صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Damel istri tercinta. Subhanallah. Raqad aina sawqan itaibat tadar fata isqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala muhammad. السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا يا رسول الله. رسول الله محبا روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي صلوا على النبي محمد.